يا ابن اليماني قم وجهز حزامات أهلك رجال الله ما تقبل الذل أمريكا خلفك والمجوسي أمامك قم فجر الحوثي بصنعاء وزلزل يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامات يلي ورثت المرجلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس الأول من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: إسقاط طائرتين للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في ولاية الأنبار، 4 سيارات مفخخة متزامنة تستهدف الرافضة الحوثة المرتدين في ولاية صنعاء حصيلتها 10 القتلى والجرحى. البداية من ولاية الأنبار، فقد من الله على عباده المجاهدين بتمكينهم من إسقاط طائرتين حربيتين للتحالف الصليبي الصفوي خذله الله وأخزاه. سقطت الأولى قريبا من قاعدة الحبانية والثانية بالقرب من جسر الرعود في القرمة، وذلك بعد غارات شنتها على المناطق الواقعة شرقي الرمادي، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يسدد رمي المجاهدين. وفي ولاية صنعاء، وضمن موجة عمليات عسكرية نوعية يسر الله أسبابها، من الله عز وجل على جنود الدولة الإسلامية في اليمن بالثأر للمسلمين من الرافضة الحوثة، فتمكنوا من تفجير 4 سيارات مفخخة مركونة على أوكارهم، وذلك في مناطق مختلفة من مدينة صنعاء. فاستهدفت إحدى السيارات معبداً للرافضة المشركين في حسينية الكبسي في شارع الزراعة، واستهدفت الثانية معبداً آخر لهم في حسينية القبة الخضراء في شارع 16، بينما استهدفت السيارة الثالثة ما يسمى بالمكتب السياسي لهم في حي الجراف. وتم تفجير السيارة الأخيرة على وكر للمرتد المجرم المدعو طه المتوكل في الحي ذاته، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم، ولله الحمد والمنة. اللهم مكن جنود الخلافة من رقابهم. أما في ولاية الفلوجة، فقد استهدف جنود الخلافة ثكنات الجيش الصفوي والحشد الرافضي في المزرعة وبالقرب من المعمل الأزرق وتقاطع المدينة السياحية، وذلك بقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، كما تم استهداف دبابة بقذيفتي مدفع بالقرب من تقاطع المدينة السياحية، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية ديالى، تم تفجير عبوتين ناسفتين داخل سيطرة مدخل الهويدر وعلى دورية في منطقة العنبقية، مما أدى إلى نسف برج مراقبة وهلاك 6 عناصر من الشرطة الصفوية، كما تم تفجير عبوة أخرى على قيادي في صحوات الردة وهو المدعو عماد الدحام، وذلك في منطقة الهاشميات، مما أدى إلى إصابته بجروح مع عنصرين 2 من مرافقيه، ولله الحمد. أما في ولاية سيناء، وضمن الملاحم التي يسطرها جنود الخلافة في سيناء، فقد تم استهداف آليتين لشرطة الردة وسط العريش، مما أدى إلى هلاك وإصابة من فيهما، ومن بين الهلكة ضابط، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الجنوب، هلك المرتد المدعو نجم وهو أحد قادة صحوات الردة مع 3 من عناصر حمايته بعد الهجوم عليهم بالأسلحة الخفيفة في الكيلو 1 باللطيفية، كما تم دك أبراج مراقبة وثكنات للجيش الصفوي في عامرية الفلوجة والهتاويين والمعامير، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون والصواريخ المحلية الصنع، فكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى حرق ثكنة، ولله الحمد. وفي منطقة العبيد بزوبع، تم استهداف 1 عناصر الجيش الصفوي بالأسلحة القناصة، مما أدى إلى هلاكه، كما تم استهداف آلية للحشد الرافضي في منطقة المزرعة باللطيفية بعبوة لاصقة، مما أدى إلى هلاك 3 عناصر منهم، ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين، فقد تم قصف ثكنات الجيش الصفوي الواقعة جنوبية مدينة تكريت وفي قاعدة سبايكر ومديرية الشرطة في المكيشيفة، وذلك بصواريخ الكاتيوشا وبرشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، مما أدى إلى حرق 1 أوكار الصفويين، ولله الحمد على تسديده. وفي ولاية خراسان، قام جنود الخلافة في ننجرهار بذبح جاسوس وهو المدعو دورخان، ولله الحمد. أما في ولاية دجلة، فقد تم دك ثكنات مرتدي البشمركة في منطقة تل الريم بصواريخ الكاتيوشا، كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتدي البشمركة في منطقة مخمور، وقد شهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المكان لنقل القتلى والجرحى، ولله الحمد. وفي ولاية البركة تم استهداف نقاط مرتدي البيكيك في ريف تل حميس بعدة قذائف هاون، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية حمص فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري يخزاه الله غارتين على أطراف مدينة تدمر دون وقوع خسائر ولله الحمد. وفي ولاية نينوى فقد تم استهداف ثكنات البشمركة في جبلي كانون وبعشيقة بالأسلحة الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. إعلامياً، نشرت مؤسسة الفرقان إصداراً مرئياً بعنوان وآتوا الزكاة، يبين فريضة الزكاة وما لها من دور في حياة المسلمين ووجوب دفعها من قبل الأغنياء لردها على المستحقين. وفي ولاية دمشق نشر إعلام الولاية إصداراً مرئياً بعنوان حتى يكون الدين كله لله، يظهر جانباً من غزوة تحرير منطقة المحسة وما حولها. أما في ولاية حماة فقد نشر إعلام الولاية تقريراً مصوراً يظهر تخريج الدفعة الخامسة من معسكرات الإعداد والتدريب في الولاية. وفي ولاية الجزيرة نشر إعلام الولاية صوراً تظهر تفجير منازل مرتدي الصحوات في منطقة الجزيرة. أخيراً وفي ولاية ديالى نشر إعلام الولاية تقريراً يظهر الحصاد العسكري في الولاية لشهر شعبان. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: إسقاط طائرتين للتحالف الصليبي الصفوي أخزاه الله في ولاية الأنبار، 4 سيارات مفخخة متزامنة تستهدف رافضة الحوثة المرتدين في ولاية صنعاء حصيلتها عشرات القتلى والجرحى. وتقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمامك اللي بمدح ألسن الناس ما تمل، يا ابن اليماني قم جهز حزامات، أهلك رجال الله ما تقبل الذل، أمريكا خلفك والمجوسي أمامك، قم فجر الحوث بصنعاء وزلزل. يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك، يا ابن اليماني يا ابن اليماني يا ابن اليماني قم وجهز حزامك.